كم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت ارواحهما ليلة العرس. عباد الله، روى الامام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سأل النبي صلى الله عليه وسلم قوم الله عز وجل في الخليل ابراهيم: رب انهن اضلن كثيرا من الناس، فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم. وتلا قوم الله في عيسى عليه السلام: ان تعذبهم فانهم عبادك، وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. ثم بكى النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه وقال: اللهم امتي امتي، اللهم امتي امتي. فقال الله عز وجل لجبريل عليه السلام: اذهب الى محمد وسله ما يبكيه. فاتى جبريل عليه السلام محمدا صلى الله عليه وسلم فقال له: ربك يسألك وهو اعلم ما الذي يبكيك؟ فقال له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: امتي امتي. فقال الله عز وجل لجبريل عليه السلام: اذهب الى محمد فقل له وربك اعلم انا سنرضيك في امتك ولا نسوءك، او كما قال صلى الله عليه وسلم: حبيبكم، نبيكم، رسولكم، زعيمكم، قائدكم محمد صلى الله عليه وسلم يبكي من اجلكم انتم، من اجل هذه الامه التي فرطت في حقه، فرطت في سنته، فرطت في منهاجه، فرطت في شريعته، فرطت في كتاب ربها وسنه حبيبها صلى الله عليه وسلم. ما من امه من الامم منذ انزل ادم عليه السلام الى الارض الا ونبيها يدعو عليها الا هذه الامه، الا هذه الامه. فان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لكل نبي دعوه مستجابه: ولقد اختبأت دعوتي شفاعه لامتي يوم القيامه، فصلوا عليه وسلموا تسليما. ان هذا النبي الاكرم والرسول العظم يبكي من اجل هذه الامه، يبكي رجاء لله جل وعلا ان يرحمها، ان يعزها، ان يكرمها، الا يهينها. ولكن الامه فرطت في اسباب هزها، هانت على ربها جل وعلا يوم ان هان الله عليها، هانت فسقطت من عين الله. فأذمها الله عز وجل لأبناء القردة والخنازير ومن كان على شاكلتهم من خلق الله جل وعلا. تخلت عن الخيرية التي من أجلها وجدت لتبقى. إن هذه الأمة ما وجدت على وجه الأرض إلا من أجل البقاء إلى يوم القيامة. فهذه الأمة دائمة بدوام السماوات والأرض. ولكن أين عزها؟ أين كرامتها؟ أين مقدساتها؟ نقترب، أين رجالها؟ أين شبابها؟ أين نساؤها؟ أين ثوابها من هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ لا نستكن أننا كلنا مقصرون في حق حبيبنا، لأننا تخلينا عن هديه وعن سنته. ربنا عز وجل قال عنا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهل نأمر بالمعروف؟ هل ننهى عن المنكر؟ هل نؤمن بالله جل وعلا حق الإيمان؟ هل نؤمن حقا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره من الله جل وعلا؟ علينا ان نقف وقفه مع النفس قبل ان نقف مع الغير. لا نلوم المسؤولين، بل نلوم انفسنا، لاننا الذين قصرنا في حق ربنا وفي حق نبينا صلى الله عليه وسلم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ولله عاقبة الأمور. هل نحن كذلك عباد الله؟ كل منا يسائل نفسه قبل أن يسائل غيره. هل نحن كذلك؟ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هل نحن فعلا صرنا صالحين حتى يمكن لنا في أرض الله جل وعلا؟ إن هذه الأمة بكى من أجلها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما من نبي قبله بكى على أمته أبدا. ولكن الحبيب صلى الله عليه وسلم يعاني منا أشد المعاناة يوم أن جافينا وتركنا وتخلينا عن هديه وسنته وسيرته. حبيبنا صلى الله عليه وسلم يوم أتى قوم الله عز وجل في إبراهيم ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ويقرأ قول الله في عيسى فإن تعذبهم فإنهم عباده هذه الآية قام بها الحبيب صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة حتى تورمت وتفطرت قدمه ما زاد عليها صلى الله عليه وسلم. إن تعذبهم فإنهم عباده وإن تغفر لهم فإن الأمة بكى من أجلها صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه جبريل عليه السلام ما الذي يبكيك يا محمد؟ يقول أمتي أمتي يا رب العالمين أريدنا الرحمة أريدنا العزة أريدنا القيادة والريادة. ولكن تخلت وتركت سنة حبيبها صلى الله عليه وسلم. فماذا كانت النتيجة؟ النتيجة أخبر عنها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في كثير من أحاديثه الصحيحة، نتطر على بعض منها حيث قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قطعتها. قالوا: أو من قلة النحل يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. مليار وثلاثمائة مليون مسلم لا وزن لهم على وجه الأرض. السبب سيأتي حالا قالوا: ومن قلة النحل يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله تعالى الرغبة من صدور أعدائكم لكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا مرضنا، هذا مرض الأمة الذي خاف النبي صلى الله عليه وسلم عليها منه يوم قال بمعناه: إني لا أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا هذه الحياة الدنيا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا وكراهية الموت. وجمع الرب عز وجل حطام الدنيا للناس كافة مسلمهم وكافرهم في سبعة أشياء. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. أما أمة الإسلام فقد جمع الله عز وجل لها حطام الدنيا في ثمانية أشياء. فقال جل وعلا: كل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي القوم الفاسقين. هذه هي الدنيا التي أحببناها، هذه هي الدنيا التي رغبنا خلفها. والله عز وجل يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا أشد حبا لله، فهل نحن مؤمنين حقا؟ والذين آمنوا أشد حبا لله. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم بمعناه: خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا بدا فيهم الطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم ولم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا منه إلا جعل الله بأسهم بينهم. أليس هذا هو حالنا؟ أليس هذا هو مآلنا؟ أليس هذا هو الذي خاف الحبيب صلى الله عليه وسلم علينا منه؟ استمعوا إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يقول بمعنى: سيأتي على أمتي سنوات خداعات يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويصدق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. أليس هذا هو حالنا؟ استمعوا إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يشخص لنا: يا هذه الأمة إذا تبايعتم بالهن وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا، سلط الله عليكم ذلا، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أليست هذه هي أمراضنا؟ أليست هذه هي المصائب التي حلت على أمة الإسلام؟ من أجل ذلك بكى الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أمتي أمتي، فصلوا عليه وسلموا تسليما. هذا حالنا، هذا حالنا. فلا بد أن نراجع أنفسنا وأن نراجع ديننا حتى يرفع عنا هذا الذل. فإذا ما نظرنا في سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقفنا طوافا سريعا لنرى كيف جاهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يصلنا هذا الدين، كيف جاهد، كيف عاد، كيف تحمل صلى الله عليه وسلم من أجل هذا الدين ومن أجل استمراريته إلى يوم الدين، كيف عاش الحبيب وكيف مات الحبيب صلى الله عليه وسلم، حتى نرى هل بموت الحبيب صلى الله عليه وسلم ماتت الأمة؟ لا، والذي رفع السماء بغير عمل. مات الحبيب صلى الله عليه وسلم وما خرج الإسلام خارج الجزيرة العربية، وبعدما مات غزا الإسلام مشارق الأرض ومغاربها. دعا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أرسل وبعث على رأس الأربعين من عمره، دعا إلى الله عز وجل في مكة 13 سنة يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته ليؤسس دولة الإسلام ويقيم دعائم الملة في المدينة المنورة. فهاجر الحبيب صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ودعا إلى الله جل وعلا وأقام الدولة وهيأ الجيش وقاد وخاض بنفسه الكثير الكثير من الغزوات والمعارك العظيمة في تاريخ الإسلام. أرسل الجيوش وبعث السرايا وقام على رأس جيوش بنفسه صلى الله عليه وسلم داعيا إلى دين الله جل وعلا. فمن المعارك الكبرى التي جاهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها بنفسه خاض صلى الله عليه وسلم بدرا وقاتل المشركين فيها وأذلهم ذلا لا بعده ذل. وأنزل الله عز وجل قوله، وهذا القول ينطبق علينا وعلى أعداء الله جل وعلا إلى يوم القيامة: فلا بد لأتباع محمد صلى الله عليه وسلم من ثقة فقدوها في ربهم، من ثقة فقدوها في نبيهم صلى الله عليه وسلم، من سنة فقدوها في كلام ربهم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، هذا ديدنهم إلى يوم القيامة. لا تظنوا عباد الله أن المعركة بين الحق والباطل تقف عند حد الله في يوم من الأيام، لا، إن الصراع مستمر حتى قيام الساعة. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها، هذا وعد من الله عز وجل بأنهم سينفقونها، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. من هذا نصل إلى الثقة بأن ربنا عز وجل ناصر لهذا الدين مهما نزل به من محن ومهما حل به من محن. ولكن أين ثقتنا في ربنا جل وعلا؟ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. خاض بدرا وانتصر فيها ضد المشركين، وخاض أحدا ولم ينهزم ولم ينتصر، فكانت سجالا بين المسلمين وبين الكافرين. خاض النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بني قينقاع، أذل يهود بني قينقاع. أتدرون لماذا عباد الله يوم أن كان للمسلمين عزة؟ لأن امرأة مسلمة واحدة كشفت سوهتها وظهرت عورتها من يهودي خبيث، فديت النبي جيشا وحاصره ما شد الحصار، ثم طردهم طرد طردة من المدينة المنورة بسبب عورة امرأة مسلمة واحدة كشفت من يهود. فما بالنا وعورات نساء المسلمين كشفها المسلمون بأنفسهم دون اليهود والنصارى ومن كان على شكلتهم. خاض النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بني النضير ضد اليهود، أتدرون لماذا؟ لأنهم عقدوا العزم على اغتيال الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأحاكوا خطة محكمة محكمة لقتل نبينا صلى الله عليه وسلم، هم أهل الغدر والخيانة إلى يوم القيامة. فإذا برب البرية جل وعلا من عليائه يخبر محمد صلى الله عليه وسلم بما حاك في صدور اليهود، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم تاركا المكان، ثم يحاصرهم، ثم يذلهم إذلالا شديدا، ثم يطردهم صلى الله عليه وسلم خارج المدينة. خاض النبي صلى الله عليه وسلم غزوة الأحزاب، يوم تحزبت قبائل العرب من المشركين أكثر من 10,000 مقاتل كافر يحاصرون الحبيب صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. ولكن هيهات هيهات، في هذا الحصار الشديد تفتح للنبي صلى الله عليه وسلم، تفتح له خزائن الهاروت، فيرى صلى الله عليه وسلم مفاتيح الشام ويرى مفاتيح اليمن، ودانت له الأرض ولدينه صلى الله عليه وسلم بعد مماته. انتصر في الأحزاب. خاض النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، ففتحها هموة على أهلها، وعفى عن الذين آذوه وطردوه من دياره هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم. ثم خاض حنين، وما أدراكم ما حنين؟ هذه الغزوة خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 12,000 من الموحدين. ما خرج مع النبي ينزل بهذه الضخامة قط قبل هذه الغزوة. خرج النبي مع هذا الجيش العرقرب الجرار، فلما بدأت المعركة مع الكفار فر 12,000 من المسلمين فرارا شديدا، ولم يبقى في ساحة المعركة يواجه الآلاف المؤلفة من الكفار إلا رسولكم صلى الله عليه وسلم ومعه بضعة من الرجال. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلجام بغلته يركض بها تجاه جيش الكفار بمفرده صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم يأخذ حكمة من تراب فيلقي بها في وجوه جيش الكفار، فما من ألف ولا عين منهم إلا وقد دخلها ذلك الطغى وذاق الحصى وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم على جيوش الكفار بمفرده والله القليل القليل من المسلمين صلى الله عليه وسلم. هذا الدين لا ينتصر بعدد ولا عدة، انما ينتصر بالاعتماد والتوكل الكامل على الله جل وعلا. واهدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في حنين، وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم غزوة موتة على مشارف الشام، وهو صلى الله عليه وسلم في مسجده في المدينة المنورة تنقل له أخبار المعركة ويديرها صلى الله عليه وسلم، لا أقول بالأخبار الصناعية ولكن أقول بالقدرة الإلهية. يأتيه خبر الخوف مباشرة من السماء إلى الأرض، قتل زيد، قتل جعفر، قتل ابن رواحة، أخذ الرايح سيف من سيوف الله خالد بن الوليد رضي الله عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك غزوة تبوك، قبلها أذل النبي يهود خيبر الذين سموا نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك أذل النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني قريظة يوم قال العهد في غزوة الأحزاب، حكم فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بحكم سعد بن معاذ الذي يوم أن مات اهتز بعرشه، اهتز لموته عرش الرحمن جل وعلا. قال يقتل الرجال تسبى النساء والذراري وتقسم الأموال، فيكبر النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرا ترتد لها أرجاء المدينة، يقول الله او كما قال صلى الله عليه وسلم حفر لهم، وقتلوا رجلا رجلا حتى اذي باخرهم بقائلهم وزعيمهم حليج بن وقطة عليه لعنه الله، فوضع في حفرته وقد قطع ثيابه بقدر الأنملة حتى لا يستفيد المسلمون من ثيابه، ثم نظر الى وجه حبيبكم ونبيكم صلى الله عليه وسلم وهو جلس لتضرب عنقه، يقول له يا محمد والله وهذا ديدن اليهود الى يوم القيامة، هذا ديدن اليهود الى يوم القيامة، يقول له يا محمد والله ما لمت نفسي على عداوتك قط، ما لام نفسه على عداوة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولكنه كبر وملحمة كتبها الله على بني اسرائيل. يحب النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ومعه 124,000 من الموحدين، وفي رواية ومعه 144,000 من الموحدين، ويقول صلى الله عليه وسلم للصحابة خذوا عني مناسككم، فقد كان هذا في العام العاشر من هجرته، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وأنزل الله عز وجل سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح، وأنزل الله تبارك وتعالى قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فيأتي عمر رضي الله عنه فيقال له ما الذي يبكيك يا ابن الخطاب، فيقول ليس بعد الكمال إلا النقصان، اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وتمر الأيام وينتهي العام العاشر من جهاد نبينا صلى الله عليه وسلم لنصر دين الله، ويأتي العام الحادي عشر وفي أوائل شهر صفر يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى قتلى أحد بعد 8 سنين، فيصلي عليهم ويستغفر لهم ويدعو لهم ويعود صلى الله عليه وسلم. وتمر الأيام وفي 29 من صفر في العام الحادي عشر من هجرته بعد هذه الرحلة الطويلة والمعاناة الشديدة من أجل لا إله إلا الله محمد رسول الله، يرحل النبي صلى الله إلى فراش المرأة. خرج في جنازة رجل من الأنصار وهو في طريق عودته من الدقيق ضرب رأسه الشريف صداع شديد، فدخل على عائشة رضي الله عنها فقالت له: يا رسول الله يا رسول أصاب صداع. فقال لها: بل أنا والله يا عائشة ورثاء. ومرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضا شديدا، فاشتدت حرارته وارتفعت حرارته وهمد جسده، ولكنه صلى الله عليه وسلم قلبه ينبض بالإيمان وبتوحيد الله جل وعلا، فينام على فراش المرض صلى الله عليه وسلم، فيدخل عليه الصحابة في بيت عائشة رضي الله عنها بعدما قال صلى الله عليه وسلم لأزواجه: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ ففهم مراده، فأذن له أن يمرض عند عائشة. فدخل الصحابة رضي الله عنهم على رسولنا صلى الله عليه وسلم في غرفة عائشة، فرأوا النبي وقد نزل به ما نزل وارتفعت حرارته وهمد جسده، فقالوا: يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله. قال: حياكم الله بالسلام، نفعكم الله، حفظكم الله، رفعكم الله، آواكم الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، وأوصي الله بكم، وأستخلف عليكم. فبكى الصحابة رضي الله عنهم، قالوا: متى أجلك؟ قال: اقترب الأجل، دنا الأجل، وإلى جنة الماوى وإلى الفردوس الأعلى. قال: يا رسول الله، إن فينا نكفلك. قال: في ثياب هذه نجيتم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فخرج الصحابة متأثرين، ومرت الأيام ثقيلة على أتباع نبينا صلى الله عليه وسلم، وقبل موته بخمسة أيام أحس النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، ولكن حرارته قد اشتدت، فقال: أريقوا علي سبع قرى بماء من آبار شتى. فوضعهم صلى الله عليه وسلم في مقصد وصبوا عليه الماء، فأحس بخفته، فقام صلى الله عليه وسلم تخط قدماه حتى جلس على منبره، ثم قال: من كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستخد منه، ومن كنت ضربت له ظهرا فهذا ظهري فليستخد منه. فلم يكن احد. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الظهر، ثم صعد على منبره وقال نفس المقوله في الشحناء: من كنت شتمت له ظهرا فهذا ظهري فليستخد منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستخد منه. فقام رجل من الصحابة فقال: يا رسول الله، إن لي عندك ثلاثة دنانير. فقال: أعطيه إياها يا فضل. ويروى أن عكاشة رضي الله عنه قال: فقال: يا رسول الله، أريد أن أتصدقني، لقد ضربتني يوم بدر بقضيب في يدك. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بلالا رضي الله عنه إلى فاطمة لاستحضار ذلك القضيب، وبلال يسير في طرقات المدينة ويقول: يا مصيبتان، رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه للقصاص. فأخذ القضيب من فاطمة ودفع به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدفع به إلى عكاشة، فأخذ عكاشة القضيب، فقام عمر رضي الله، فقام أبو بكر رضي الله عنه، فقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، إن أردت أن تقتص يا عكاشة فاقتص مني. فقال: لا أقتص إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال مثل ما قال أبو بكر، وأصر عكاشة على القصاص من رسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم قام علي وقام الحسن وقام الحسين ويصر رضي الله عنه على القصاص من رسولنا صلى الله عليه وسلم. فقال له الحديث: اقتص يا عكاشة. قال: يا رسول الله، ضربتني وظهري عار، فأريد أن أرى ظهرك عاريا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رداءه، فلما رأى الصحابة رضي الله عنهم بياض جلد النبي صلى الله عليه وسلم انفجر الصحابة في البكاء، الكل يريد أن يقتص منه بدلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بن عباسة رضي الله عنه حينما رأى بياض النبي صلى الله عليه وسلم ألقى القبيض أرضه ثم انكب على بطن الحبيب صلى الله عليه وسلم يقبله ويبكي. فيسأل الحبيب: ما الذي دعاك لهذا يا عباسة؟ قال: يا رسول الله، أردت أن يكون آخر العهد بي أن يمس جلدي جلدك. فقال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى عباسة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن عبدا خيره الله من أن يؤتيه من زهرة الحياة الدنيا ما شاء، وبينما عند الله فاختار ما عند الله. فانتظر أبو بكر رضي الله عنه في البكاء، قال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا وأموالنا يا رسول الله. فيقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: ما بال هذا الرجل يبكي والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن رجل؟ فكان أبو بكر أعلمنا، وكان العبد المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قال أبو بكر ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا من الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. ولكن أخوة الإسلام ومودته، كل باب في المسجد يغلق إلا باب أبي بكر. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على منبره ودخل غرفته، وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بوصايا، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج اليهود والمشركين من جزيرة العرب، وأن يجيز المسلمون الوفود كما كان يجيزه صلى الله عليه وسلم، والصلاة وما ملكت أيمانكم. فدخل الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى غرفته يطلب به الماء، فيدخل يده في رقوة في قربة بجواره ويقول: لا إله إلا الله، يا سبحان الله، إن للموت لسكرات. وتمر الأيام ثقيلة على الصحابة رضي الله عنهم وعلى آل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فتأخذه الإغماء فيفيق منها فيقول: أصل الناس؟ يقولون: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. فيقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فصلى أبو بكر رضي الله عنه 17 صلاة إماما بالمسلمين في حياة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. فكان هذا تمهيدا لخلافته، وتمهيدا لإمامته، وتمهيدا لقيادته بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم. لم يبق في حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم ومن جهاده إلا يوم، فإذا بالحبيب يستدعي نساءه فيعظهن ويذكرهن ويدعو لهن ويوصي للأنصار خيرا ويدعو للحسن والحسين. فتدخل عليه فاطمة الزهراء رضي الله عنها فترى ما نزل بأبيها فتقول: وكرب أبان. فيقول لها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا ترضى على أبيك بعد اليوم يا فاطمة، لا ترضى على أبيك بعد اليوم يا فاطمة. ثم يسر النبي صلى الله عليه وسلم في يدها بشيء فتبكي مطاع مرة، فيسرها في يدها الأخرى بشيء فتضحك ضحكا شديدا. فتقول لها عائشة رضي الله عنها: ما الذي قاله لك النبي؟ فبكيت ثم ضحكت. فقالت رضي الله عنها: ما كنت لأبكي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات الحبيب صلى الله عليه وسلم سألتها عائشة نفس السؤال، فقالت: قال لي في المرة الأولى إن جبريل عليه السلام كان يراجعني القرآن كل عام مرة، وراجعني القرآن في هذا العام مرتين، وما أرى ذلك إلا انقضاء أجلي، وأني سأقبض في مرضي هذا. فبكت فاطمة رضي الله عنها، ثم صرخت في أذنها الأخرى فضحكت. قال لها: إنك ستكونين أول أهل بيتي لحوقا بي، ستكونين أول أهل بيتي أهل بيتي لحوقا به، وستكونين سيدة نساء المسلمين في الجنة. فضحكت رضي الله عنها لحظات ساعات، والنبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه الشريف في حجر عائشة رضي الله عنها، ورأسه الشريف بين سحرها أي رئتها وبين نحرها، فإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، اللهم اغفر لي وارحمني بدل الرفيق الأعلى، بدل الرفيق الأعلى. فتقول عائشة: فنظرت فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قد شخص ببصره إلى السماء، وخرج من فمه الشريف نطفة باردة فوقعت على لحى على سحري، فاقشعر لها جلدي، فوضعت رأسه على الأرض وسجيته، ثم خرجت على الباب فنادت وقالت: يا مصيبة! فاجتمع الصحابة رضي الله عنهم حول بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة رضي الله عنها تبكي وتقول: يا مصيبة! فيقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه مهرولا، ومعه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، فيستأذن على عائشة فتجذب الحجاب إلى رأسها وتأذن لهما، فيدخلان على رسولنا صلى الله عليه وسلم، فيكشف عمر الغطاء من على الحبيب المصطفى ثم صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: يا غسياس! ما شد غسيل النبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ثم يغطيه فيخرج هو المغيرة، وقف على باب الغرفة، فيقول المغيرة رضي الله عنه لعمر: يا عمر، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: انك رجل تحوسك فتنة، ان رسول الله لم يمت ولن يموت، انه ذهب الى ربه كما ذهب موسى بن عمران الى ربه، فغاب عن قومه 40 ليلة ثم عاد الى قومه، والله لا يرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقطعن ألسن أناس ادعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات. فخرج عمر وقد حمل سيفه يجوب كالأسد بين الصحابة الذين التفوا حول بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم من كل ناحية، يقول من يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات أضرب عرقه، إنه لم يمت، إنه لم يمت ولن يموت، إنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران إلى ربه، فغاب عن قومه 40 ليلة ثم عاد إليهم، والله ليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في فجر هذا اليوم استأذن أبو بكر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم فتح الحبيب صلى الله عليه وسلم الستارة التي بين غرفة عائشة وبين مسجده، فرأى المسلمين في صلاة الفجر خلف أبي بكر على هيئتهم، فلما رأوه كانوا يفتنون في صلاتهم، فرح برؤية حبيبهم صلى الله عليه وسلم، فأراد أبو بكر أن يتأخر في الصف حتى يتقدم الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى من المسلمين، فأشار إليه النبي أن ابق مكانك، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم تخص قدمه في الأرض يحمله الفضل وغيره، وقف على يمين أبي بكر رضي الله عنه، فكان أبو بكر يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتم المسلمين بأبي بكر رضي الله عنه. فلما انتهت الصلاة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى غرفته، وجد أبو بكر في رسول الله عافية، فقال له: يا رسول الله، أتأذن لي أن أذهب إلى مليكة وهي زوجه الذي كانت في منطقة يقال لها السنح على بعد فرسخ من مسجده صلى الله عليه وسلم تقريبا، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى الحبيب وأبو بكر بهيج عن رسولنا ورسوله وحبيبه صلى الله عليه وسلم، فأتاه الخبر، فأقبل رضي الله عنه يجري ولم يكلم أحدا من الناس، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أرخت عائشة رضي الله عنها حجابها، فكشف الغطاء من على وجهه ونظر إليه، ثم قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم أتى رضي الله عنه على وجه الحبيب صلى الله عليه وسلم يقبله، ثم رفع رأسه فقال وعلى به ياس، ثم أتب على وجهه وعلى جبهته يقبله، ثم رفع رأسه وقال وصفي ياس، ثم أتب على وجهه وجبهته يقبله، ثم رفع رأسه رضي الله عنه وقال وقليلا، ثم أتب على وجهه يقبله، ثم رفع رأسه وقال أما الميتة التي كتبها الله عليك فقد خذها فلا آلام عليك بعد اليوم يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، دللت يا حبيبي على المتاع، ولو أن موتك كان اختيارا لجئنا لموتك بأرواحنا فداك أبي وأمي يا رسول الله. ثم خرج رضي الله عنه الى الناس وعمر يحمل سيفه، يقول ما يقول رب الله ما تضرب عنقه، انه لم يمت ولم يموت ولم يموت. فيقول له ابو بكر اجلس يا عمر، فيا ابا عمر، يا ابا عمر الجلوس ويا ابا عمر السكوت. فيقعد ابو بكر رضي الله عنه على منبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقول إلي أيها الناس، إلي أيها الناس. فأعرض الناس عن عمر واجتمعوا إلى أبي بكر رضي الله عنه، فحمد الله عز وجل وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال أيها الناس نشهد بالله أن الكتاب كما أنزل والحديث كما حدث وأن الله هو الحق المبين. أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. من كان يعبد محمدا، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إنك ميت وإنهم ميتون. فينظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي بكر وعمر منهور، هو أحد الخطاب وأحد الكتبة للوحي ومن أعلى الصحابة، ولو كان هناك نبي بعد رسول الله لكان عمر. قال يا أبا بكر أهذه آية في كتاب الله؟ قال نعم. فسقط السيف من يد عمر وخر عمر مخرجا عليه مدركا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات. أما علي رضي الله عنه فقد كسحت قدماه فلا يستطيع القيام، وأما عثمان ذو النورين فقد خرس لسانه فلا يستطيع القيام. أما أنس فيقول ما رأينا يوما أضوى من يوم دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا، وما رأينا يوما أضوى من أن رحل عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاع الخبر، شاع الخبر، وكل المسلمين في المدينة المنورة يرددون قول الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ومرت ساعات طويلة على صحابة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وأتى أذان وقت الظهر أشهد أن محمدا رسول الله ارتجت المدينة بالبكاء، فلم يبقى فيها رجل ولا امرأة ولا طفل إلا وقد بكى لجراح الحبيب صلى الله عليه وسلم. هم الصحابة بدفن الحبيب في الليلة التالية، فتقبل فاطمة الزهراء رضي الله عنها وكانت أشد الناس شبعا لرسولنا صلى الله عليه وسلم، وكانت إذا دخلت عليه قام لها وقبلها وأجلتها مكانه صلى الله عليه وسلم. أقبلت فاطمة الزهراء على صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم وهم يدفنونه في قبره، أقبلت تقول: يا بدان يا بدان، أجاب رب دعان، يا بدان من ذلة الفردوس الأوان، يا بدان إلى جبريل نمعان، يا بدان أجاب ربا دعاء، يا بكاء من جنة الفردوس ماوى، يا بكاء إلى جبريل منعاه. ثم قام الصحابة يحثون التراب على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وفاطمة الزهراء تقول لهم: أطابت أنفسكم أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أتحت التراب تقول؟ فضارت إلى أنس، قالت: يا أنس، أنس هذا خادم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين يخدمه، ما ضربه مرة ولا نهره مرة ولا سبه مرة ولا سأله مرة، لما فعلت هذا وتركت هذا يا أنس؟ قالت: يا أنس يا أنس، أطابت أنفسكم أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أتحت التراب تكون؟ أتحت التراب تكون؟ فأخذها علي رضي الله عنه وهي تقول: ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم على مدى الزمان غواليا؟ صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عن لياليا. انتهت حياته صلى الله عليه وسلم، فانتهى دينه. مات الحبيب صلى الله عليه وسلم، فهل ماتت امته؟ مات الحبيب صلى الله عليه وسلم، فهل ماتت سنته؟ مات الحبيب صلى الله عليه وسلم، هل مات الجهاد في سبيل الله الى يوم القيامه؟ ان الجهاد باق الى يوم القيامه، لا يوقفه عدل عادل ولا ظلم ظالم. هل بعد موت الحبيب صلى الله عليه وسلم ماتت الأمة؟ لا، والذي رفع السماء بغير عمد. الصحابة رضي الله عنهم رفعوا لواء الإيمان، رفعوا لواء التوحيد بعد موت الحبيب صلى الله عليه وسلم. هل ماتت الأمة يوم مات أبو بكر قامع المرتدين؟ هل ماتت الأمة يوم مات الفاروق رضي الله عنه الذي كان إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا غيره؟ هل ماتت الأمة يوم مات عثمان ذو النورين؟ هل ماتت الأمة يوم مات علي كرم الله وجهه؟ هل ماتت الأمة يوم مات خالد وأبو عبيدة وسعد وسعد وسعد والمقداد والصحابة رضي الله عنهم؟ إن أمتكم التي بكى من أجل الحبيب صلى الله عليه وسلم ولدت لتبقى، ولدت لتقود. رحم الله ربهي بن عامر، رحم الله ربهي بن عامر رضي الله عنه يوم قال: إن الله ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة الناس إلى عبادة رب الناس، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأجيال إلى دين الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي رفع السماء بغير عمد وبسط الأرض بقدرته ومهد وختم الأرزاق على خلقه فلم يرد أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون الأسالم أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمسكوا بدينكم واعلموا عند اليقين أن ربكم عز وجل قالها وجمعها في آية من آيات كتابه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فعليكم عباد الله أن تثقوا في الله جل وعلا وتثقوا في نصر الله تبارك وتعالى، فما كان الله عز وجل ليضيع رجاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم بكى من اجلكم، فقال اللهم امتي امتي، فبشره ربكم وبشركم بقوله لجبريل عليه السلام: اذهب الى محمد وقل له انا سنرضيك في امتك. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللاخره خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثقوا بالله ولكن اعملوا وجدوا واجتهدوا في طاعته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا معصوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، واعمالنا من الرياء، والسنتنا من الكذب، واعيننا من الخيانه، انك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. اللهم انا نسالك التقى والغنى والعفاف والهدى، آتي نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم احينا على سنته، اللهم احينا.